حبيبي يا يسوع، حبك ساكن في قلبي بالضلوع، بفكر بعيني يا حبيبي يا يسوع، حبك ساكن في قلبي بالضلوع، بفكر بعيني مجدا هاللويا، مجدا هاللويا، مجدا هاللويا، مجدا هاللويا، مجدا هاللويا حبيبي يا يسوع. ربي ما بستاهل بروحك تشبع جوعي، وعن عرشك تتنازل تتكفكف لدموعي، ربي ما بستاهل بروحك تشبع جوعي، وعن عرشك تتنازل تتكفكف لدموعي. شكرا لك إلهي البار، حافظ ابنك وسط النار، شكرا لك إلهي البار، حافظ ابنك وسط النار، رح غني لك ليلا نهار حبيبي يا يسوع. ما في عندي مراكب ولا في عندي قصور، حزين وأملي خايب بالدنيا ما في سرور، ما في عندي مراكب ولا في عندي قصور، حزين وأملي خايب بالدنيا ما في سرور. قلت له راجع تايب أعطاني كل المواهب، قلت له راجع تايب أعطاني كل المواهب، وبركات من كل جانب حبيبي يا يسوع، يا حبيبي يا يسوع، حبك ساكن في قلبي بالضلوع، بفكر بعيني مجدا هاللويا، مجدا هاللويا، مجدا هاللويا حبيبي يا يسوع.